بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، إن شاء الله كده نتقارب حتى تكون الرحمات أقرب إن شاء الله. قال الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. هذه الآية نزلت في سياق غزوة بدر، والقصة أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بالنصر على المشركين، وبالفعل قتل من المشركين 70 وأسر منهم 70، وقيل قتل 40 وأسر 40، ولكن القول الشهير الأغلب وهو الأصح أن الذين قتلوا كانوا 70 وأن الذين أسروا كانوا 70. فلما أسر من أسر، والأسر معناه ربط الشخص بالإسار، الإسار اللي هو الحبل، الإسار اللي هو الإيه؟ الحبل. يعني سمي الأسر أسرا لأن فيه معنى القيد بالإسار، وسمي الأسير أسيرا لأنه مربوط بماذا؟ بالإسار. فأسير على وزن فعيل وجمعه أسرى، زي جريح وجمعه ماذا؟ جرحى، وقتيل وجمعه قتلى. ذلك أن الذين كانوا يؤسرون في هذه الأزمان كانوا يربطون بالإسار أي بالحبال، لم تكن هناك بقى القيود المعلومة وما إلى ذلك، ولكن كانوا يربطون بماذا؟ بالإسار أي بالحبال. وقوله تعالى: ما كان لنبي، أي ما ينبغي، ما كان أي ما ينبغي ولا يصح. فالنفي هنا نفي لما ينبغي أن يكون، أو نفي الصحة عن ماذا؟ أن يكون هناك أسرى يقعون في أيديكم ثم لا تقتلونهم، ثم لا تقتلونهم. أصل القصة أن المسلمين لما أسروا المشركين وكانوا 70 على القول الصحيح، استشار النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في هؤلاء الأسرى، فقال أبو بكر: يا رسول الله، بنو عمومتك وهم عشيرتك، فاستبقهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله فلا يشرك به شيئا. هذا قول من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وقال عمر: يا رسول الله، هؤلاء صناديد الكفر ورؤوسه، فدعني أضرب عنق فلان، ودع عليا يضرب عنق فلان من أقربائهم. فمال النبي عليه الصلاة والسلام إلى قول من؟ إلى قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أي أن نستبقيهم وأن نقبل منهم الفداء. والإثخان له معنيان كبيران، الإثخان له معنيان. المعنى الأول: الإكثار، الإكثار للوصول إلى التمكن، الإكثار للوصول إلى التمكن، هذا هو معنى الإثخان الأول. فيقولون: أثخن السائل إذا كثر ووفر حتى كان التمكن منه سهلا ميسورا. والمعنى الثاني للإثخان معناه الاستئصال، معناه الاستئصال والشدة، الاستئصال والشدة، والمعنيان يمكن أن ينطبق على هذا الموقف. وقال أهل العلم بأن هذه الآية رحمة من الله تعالى نسخت بآية سورة القتال، فإما منا بعد وإما فداء. يبقى ذا كان في أول الأمر أن المسلمين إذا أسروا يقتلون أسرهم من المشركين، لا سيما إذا كانوا من رؤوس الكفر وأئمته، لأن ربنا عز وجل قال كده: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. والذين خرجوا في بدر بالفعل كانوا أئمة الكفر. طب لماذا استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وهو الإمام؟ هذه المسألة تدل على مشروعية الشورى. مشروعية ماذا؟ الشورى أي المشاورة، والمشاورة أخذ آراء الغير، أخذ آراء الغير، إن أنت تستطلع آراء الآخرين، ربما تجد في آراء الآخرين ما ليس عندك، وهذا دليل على أن الوحي لم ينزل بعد، لأن الوحي لو نزل ما استشار، الوحي لو نزل ما استشار. هل تعجل المسلمون في مسألة الأسرة؟ يعني هل هم يعني المسلمين في ذلك المقام أسروا وبعد المعركة حدثت المشورة سريعا وبالتالي لم ينزل الوحي، ولا نزل الوحي وهم قد شاوروا؟ الصحيح أنهم لم يشاوروا قبل نزيل الوحي، لا لم يشاوروا لأن الوحي لم ينزل، لم يشاوروا لأن الوحي لم ينزل. الأحب إلى الله في ذلك الموقف الإفخان، لأن الإفخان فيه تخويف للكفار، فيه تخويف للكفار، وتخويف الكفار هذا مطلوب، لا سيما أنهم رؤوس الكفر. يعني الذين خرجوا في بدر بالفعل كانوا هم الزعماء والرؤساء وأئمة الكفر في مكة، فلو قتلوا في ذلك المقام لاستراح المسلمون من بأسهم، لأن كثيرا منهم عاودوا الكرة مرة ثانية في ماذا؟ في أحد وفي الأحزاب وغير ذلك. هذه الآية قلت بأنها منسوخة بآية سورة القتال، وسورة القتال هي سورة ماذا؟ محمد، فإما منا بعد وإما فداء، أي كان الأمر في الأول ضيقة ثم وسعه الله عز وجل، ثم وسعه الله عز وجل. أليس الأسرى من الغنائم؟ والغنائم هم حلال للنبي صلى الله عليه وسلم. إلى غزوة بدر لم يكن أباح ربنا عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام الغنائم، فكان من بركات هذه الغزوة إن ربنا عز وجل أباح الغنائم للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، من هذه الخمس أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي صلى الله عليه وسلم. إذا من بركات هذه الغزوة إن ربنا عز وجل أنزل آيات سورة القتال بعد آيات بدر توسعة على صاحب الأمر أن ينظر في أمر الأسرى. الأمر الثاني إن ربنا عز وجل أباح الغنائم لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت الغنائم من قبل تترك في ساحة المعركة فتأتي نار فتحرقها، ما عدا الرؤوس، ما عدا ماذا؟ الرؤوس. يعني المسلمين لو غنموا سيوف، ذهب، فضة، أي شيء يتركوها في أرض المعركة ما عدا الرؤوس. الرؤوس جرت العادة في هذه الأزمان حاجة من اثنين، إما أن يضرب عليهم الرق ورقيق، وإما أن يقتلوا. فجعل الله تبارك وتعالى سعة لهذه الأمة أن جعل ولي أمرها اللي هو الرئيس الحاكم الأمير القائد ينظر في أمر هؤلاء الأسرى، إما أن يقتلهم وإما أن يمن عليهم بالفداء وإما أن ينظر فيهم بما يكون مصلحة. وهذا التفصيل مفيد في ماذا؟ في أن بعض الناس إلى الآن يعتقدون أن الإثخان هو الفريضة الضائعة في هذه الأزمان، يعني أنه لابد من إمعان القتل في الكفار حتى نرهبهم، فيكون ذلك الإرهاب أرضى لله سبحانه وتعالى. هذه المسألة على التفصيل الذي ذكرت، لابد أن يكون هذا الإثخان في رؤوس الكفر ليس في مطلق الكافرين، دي أولا. ثانيا أن هذا الإثخان كان مطلوبا في بادئ الأمر ثم نسخ بعد ذلك بماذا؟ بالمن أو الفداء. نمرة ثلاثة أن هذه المسألة متروكة لولي الأمر وتقديره للمصلحة التي يراها مناسبة لأمة الإسلام. أما إطلاق الحكم هكذا مرسلا فهذا الأمر يحتاج إلى ضبط. عندما نزلت هذه الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وحتى هنا هي الغائية بمعنى لغاية أن، بكى أبو بكر وبكى النبي عليه الصلاة والسلام، بكى النبي عليه الصلاة والسلام وبكى أبو بكر عندما نزلت هذه الآية، لأن هذه الآية فيها عتاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المسألة بتشير إلى أن الفاضل إذا عوتب في أمر اجتهد فيه وربما أخطأ فينبغي له أن يرجع سريعا، وليس هناك أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد عاتبه ربنا عز وجل في قصة الأعمى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد يفسح له ويسرع، يعني إذا رآه أسرع وأفسح له في المجلس. خلاصة هذه القصة أن الأعمى من المسلمين أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله، والنبي عليه الصلاة والسلام طامع أن يجلس إلى المشركين ليعرض عليهم الإسلام. يبقى عندنا دلوقتي الوقت المبذول ده إما يديه للأعمى ليسأله، وإما يديه للمشركين طامعا إسلامهم. فأعرض عن الأعمى وأقبل على المشركين طامعا إسلامهم، فعاتبه ربنا عز وجل، عبس وتولى، الآيات التي يحفظها الجميع. والمواضع التي عاتب فيها ربنا النبي صلى الله عليه وسلم كلها من ضروب الاجتهاد، يعني دي مسائل اجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام وكان يريد فيها المصلحة. والمصلحة هنا هي ليست المصلحة الشخصية وإنما هي المصلحة الدينية. يعني قصة الأعمى أراد أن يشغل الوقت بدعوة المشركين وهم رؤوس الكفر، فإسلامهم في ظن النبي عليه الصلاة والسلام يكون أفضل من تزجية الوقت مع من؟ مع الأعمى. ولهذا عاتبه ربنا عز وجل في قصة عبس وتولى، وأيضا عاتبه في سورة الكهف، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في موضع بدر النبي عليه الصلاة والسلام مال إلى قول أبي بكر لأنه أرأف، وأنه ألطف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يميل للأرفق والألطف، ما لم يكن في ذلك نص. إيه المسألة؟ إن دولة العشيرة والأقارب، فلعل الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، لكن لو قتلناهم لم يعد خارجا من أصلابهم أحدا. فطمع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الأمر تقوية للإسلام. أيضا عندما يأخذون الفدية، فإن هذا المال ربما يكون سببا في تقوية المسلمين، يشترون به السلاح والكراع وغير ذلك، فيكون ذلك سببا في تقوية المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اجتهد في مسألة يريد فيها غير وجه الله، وما اجتهد في أمر يريد بذلك مخالفة أمر الله حاشاه، ومع ذلك عاتبه ربنا عز وجل، لأن الفاضل ينبغي أن يأتي بالأفضل. الفاضل ينبغي أن يأتي بالأفضل، فإذا أتى الفاضل بالفاضل عوتب. يعني لما يكون في واحد مقامه عالي ويعمل عمل معين، لو غير عمله يمكن أن يمشى، لكن هو لا يمشى ذلك العمل. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، والمقصود في الأرض أي في المعركة، أي على وجه الأرض، ففي هنا بمعنى على، كقول الله عز وجل فسيحوا في الأرض، وقول ربنا عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل. فسيحوا في الأرض أي على الأرض، أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. ثم قال ربنا عز وجل والله عزيز، أي لا يغلب ولا يقهر. إذن أنتم أيها المسلمون عندما تقاتلون فإن عزتكم ليست لكم، وإنما هي لله، فبعزة الله تعالى تكونون، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فترتيب العزة أن عزة المؤمنين إنما هي منة من الله تعالى لهم، وبالتالي يسعد المسلم بهذه العزة، بخلاف المشرك إذا شعر بقوة أو إذا شعر بتمكن أو نصر فإنه ينسبه إلى نفسه، فيكون ذلك سببا في عجبه وكبره. ولهذا قال بل الكافرون في عزة وشقاق، فعزة الكافرين مذمومة وعزة المسلمين محمودة، وشتان بين هذا وذاك. ثم قال حكيم، فالله تبارك وتعالى محكم قدره في خلقه، أي ماض هذا القدر في خلقه. فلما كان الكلام في الحكمة ويا سبحان الله، أتى ما يناسب هذا، فقال ربنا عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الكتاب الذي سبق هو القضاء أو القدر. طب يا ترى هل القضاء هو القدر أم هناك خلاف بين الاثنين؟ هذه المسألة فيها نزاع كبير. فمنهم من قال بأن القضاء هو القدر، ومنهم من قال بأن القضاء غير القدر. فالقدر متعلق بالإمضاء أي بالعمل والإنفاذ، والقضاء قبله. وحتى أبين ذلك لكم بالضبط، زي المهندس الذي طبعا له طبعا مثل أعلى، ولكن لأبين وأوضح، المهندس بيعمل خريطة لا ينفذها، إذن رسم الخريطة شيء وتنفيذ الخريطة شيء آخر. هذا الذي قاله الذين فرقوا بين القضاء والقدر. ولكن الجماهير على أن القضاء بمعنى ماذا؟ بمعنى القدر. لولا كتاب من الله أي قضاء من الله تعالى سبق. فالكتاب أي القضاء أو الأمر الماضي والمشيئة النافذة التي لا تخرم لولا كتاب من الله سبق، سبق في علمه، سبق في علمه، يعني في علم الله عز وجل أنه سيبيح لهم بعد غزوة بدر الغنائم. فهذا الأمر لم يعلمه المسلمون، ولكنه فين؟ في علم الله عز وجل. فعلم الله تعالى السابق هذا قدره، فلولا هذا القدر السابق الذي أعده ربنا عز وجل وأمضاه للمسلمين رحمة بهم لمسكم فيما أخذتم، أي من الغنائم وما أخذتم من الفدية، عذاب عظيم. ومسألة القدر هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، لأن هذه الآية تدل على علم الله تعالى السابق، وهذا خلاف للقدرية الذين نفوا علم الله تعالى السابق. القدرية أرادوا أن ينزهوا الله فلم ينزهوه، يعني هم لو أثبتوا أن ربنا عز وجل يعلم الأشياء قبل حدوثها، إزاي يعلم الأشياء قبل حدوثها ثم يأذن بحصول ما يكره؟ المسألة دي لبست في دماغهم وشنكلت في دماغهم، لم يستطيعوا أن يتحملوها، وذلك لفساد قلوبهم. ما المشكلة؟ ما المشكلة في ذلك الأمر؟ فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، وربنا سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل أن توجد بآلاف السنين، بآلاف السنين. هذه الآلاف لا حصر لها ولا عد، فلقد كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طب السماوات والأرض خلقت إمتى؟ تداء الله أعلم، هذا الأمر لا نستطيع حصره، ولكن يقينا منذ أزمان سحيقة لا يمكن أن تدرك، ما نقدرش أن احنا نحصيها. فقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله تبارك وتعالى مقادير الخلائق، وقبل الكتابة كان علم الله تبارك وتعالى السابق، كان علم ربنا سبحانه وتعالى السابق. ففي علم الله تعالى الأول أنه ستحدث غزوة بدر، وأن الله تعالى سيحل لهم ماذا؟ الغنائم. فهذا هو الكتاب السابق، هذا هو الكتاب السابق. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم، هذا هو الإذن بقى، وهذه هي السعة. فكلوا، يعني بعد هذا العتاب وبعد هذا التمهيد يقول فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وهذه الآية من العام المخصوص، خصت بالآية السابقة واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. يبقى ليس المقصود بكلوا أن يأكل الجميع متساوون، ولكن كلوا بعد أن تخرجوا ماذا؟ الخمس. وقوله سبحانه وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، هذا دليل على أن الحلال مأذون به. الأصل الحلال مأذون به، وهذا قول جماهير الأصوليين أن الحلال حكم، لأن بعضهم قالوا أن الحكم افعل ولا تفعل، يبقى أفعل ده الواجب والمستحب، ولا تفعل الحرام والمكروه، طب والمباح؟ فهذه الآية دلت على أن الحلال ماذا؟ مأذون به، مأذون به وهو طيب. طب الطيب ده نعمل فيه ايه؟ بنسيبه ولا بنأتي به؟ بنأتي به. فهذا دليل للأصوليين الذين قالوا بأن المباح حلال وأنه من أقسام الحكم. واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يعني عندما تتأمل في قوله تعالى واتقوا الله بعد ذكر الأكل من الحلال، لأن الإنسان إذا توسع في الحلال بغير مقتضى يكون ذلك خلافا للتقوى. لو توسع في الحلال من غير مقتضى يكون ذلك خلافا للتقوى. عندما نقرأ مثلا كده في تاريخ الأندلس نجد بأن الناس هناك أوتوا حظا من الغنى الفاحش لدرجة نحن لا نتصورها. يعني كان الواحد منهم الحديقة بتاعت البيت بتاعه، هذه الحديقة مليئة بالأنهار، فكان يتنقل بين جنبات حديقته بالمراكب. سبحان الله، الأبواب والنوافذ كلها مضببة بالذهب الخالص، مضببة يعني الحلقان دي بقى مش حلقان خشب، حلقان ذهب خالص. سبحان الله، هذه المسألة من أجل ماذا؟ هي إظهار للغنى وللترف. وطبعا أنت لو عملت الحلق ده مثلا عيار 21 يبقى اللي جنبك يعمل عيار كام؟ 24. ولو الحلق ده 5 سنتي أنت تعمل حلق أنت بتاعك كام؟ 10 سنتي. إذا منافسة في الدنيا ليست للمصلحة، ليست للمصلحة، فهذا إثم، فهذا إثم وعدوان، لأنه ينبغي أن يستعان بالحلال على طاعة الله. فإذا توسعت من الحلال فلا بد أن يكون ذلك لغرض. يعني افترضنا مثلا هناك قوم غير المسلمين، فيمكن أن نتوسع قليلا من أجل أن نريهم عظمة الإسلام وروعة الإسلام وغير ذلك. وهذا الأمر صنعه أبو عبيدة عندما أتى عمر بن الخطاب إلى بلاد الشام، وجد أن أبو عبيدة يركب مراكب مطهمة وما إلى ذلك، فسأله فقال له كلاما مفاده أن هذا يناسب الناس الذين نعاشرهم أو نحو من ذلك. فتوسع في المباح من غير مقتضى أخشى أن يكون في ذلك الأمر ملامة شرعية. وليس معنى ذلك لو إنسان يستطيع أن يأتي بعربية مريحة يقول لا أنا هجيب عربية زستافة. طبعا زستافة أنت ما تعرفهاش، زستافة دي عربية أنت ممكن يعني يوم ما تزهق تشتغل على كتفك وتجري ماشي، عربية كده يعني الله المستعان، يعني العجلة قد تكون أغلى منه. يبقى من التواضع أن تركب هذه السيارة تمشي بقى شوية واللي يحب النبي يزق، وتعيش بقى حياتك كلها عند الميكانيكية والسنجرية وبتوع الكهرباء، وتتمرمر مرات بين بقى وتنزل تحت العربية كده. هو لا، ليس ذلك هو المطلوب، ليس ذلك هو المطلوب. فالإنسان يأكل مما أذن الله تعالى به أكلا حقيقيا أو معنويا، حقيقيا كالطعام والشراب، ومعنوي كجنس أنواع الأمتعة لا بأس بها. كل مما أذن الله تعالى لك به حلالا طيبا، ولكن اتق الله، اتق الله. ولذلك كان الجمال في قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ثم قال واتقوا الله، ثم قال إن الله غفور رحيم. يعني لو مسكم سهو أو تجاوز أو عدوان فاستغفرتم أو راجعتم أو أتيتم بالأعمال الصالحة فإن الله تعالى يستر عيوبكم ويرحمكم. فالمغفرة فيها معنى الستر، والرحمة فيها معنى اللطف. فالإنسان يحتاج ستر ربه ولطف ربه في كل أفعاله. ثم قال ربنا عز وجل يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. قيل كان في الأسر جماعة ممن أسروا إسلامهم وخرجوا مكرهين لبدر، قيل كان منهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى، لمن في أيديكم لأنهم في قبضتكم. وكلمة في اليد فيها معنى التمكن والاستحواذ، يقول وقع فلان في قبضة فلان، ماشي، وقعت العصابة في قبضة يد رجال الأمن، أصبحوا في حوزتهم ومتمكنين منهم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، إن يكن إسلامكم هذا إسلاما صحيحا، فإن الله تبارك وتعالى سيؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي في الفداء أو نحو من ذلك. وقد حصل، ففي الصحيح أن ذهيبة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم، والذهيبة ليست تصغير القطع الذهبية، ولكن هذا التصغير قد يدل على الحسن. فالإنسان إذا أراد أن يملح شيئا، يملح يعني يدلعه ويحسنه، يمكن أن يصغره، يمكن أن يصغره. ففي الشعر مثلا أن ترى يقول يا عبيل، يا عبيل، تصغير ماذا؟ عبلة، يريد أن يملحها، يريد أن يؤنسها، يريد أن يكثر ذكر خيرها. فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم العباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس أمدد ثوبك فخذ ما استطعت، يعني خذ بقى ما الذهب إيه بالغمر كده وحط على ثوبك زي ما تقدر تشتاق. لأن العباس في غزوة بدر فد نفسه وفد أولاد أخيه وفد بعض الناس، وكان كريما سخيا، وكان الواحد منهم قيل يفدى بأربعين أوقية من الذهب. يعني الأسير كان يفدى بأربعين، أما في العباس يقال بأنهم أخذوا منه ثمانين، لأنه ماذا؟ كان غنيا. يعني المسألة برضك فيها مراعاة لأحوال الخلق، لو واحد على قد حاله يبقى 40، واحد غني يبقى 80، وقيل أخذ منه 100. يبقى لما يفدي نفسه وولاد إخواته وبعض الموالين، إذا اتغرم غرامات كبيرة جدا في غزوة بدر. فلما أسلم وأتى ذلك الذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له أبصر ثوبك فخذ ما استطعت، فأخذ العباس. فكأن هذا في قول الله عز وجل: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقد كان، وقد كان، فإن المسلمين قد بسط لهم في الغنى وفتح لهم في الرزق بسبب الغنائم الشيء الكثير. ليس هذا فحسب، بل قال: ويغفر لكم، والمغفرة باب إلى الجنة. فإن إنسانا لا يغفر الله له لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة أبدا. فإثبات المغفرة معناها إثبات ماذا؟ دخول الجنة إن شاء الله. ثم قال ربي سبحانه: والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك في إظهارهم الإسلام فقد خانوا الله من قبل، أي عندما كانوا في مكة، فكفر المشركون وحاربوك يا رسولنا، إيه اللي حصل؟ فأمكن الله تبارك وتعالى منهم في بدر. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم بأقوالهم وأفعالهم، حكيم في فعله وشرعه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا بأمره وحكمته ولطفه، وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي العراق وفي جنوب الفلبين وفي كشمير وفي كل مكان، أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا.